العظام المشرك في الربوبيه ولا في الالوهيه؟ في الاثنين. اعتقاد ان غير الله غير ان يشرع شرك الربوبيه، التحاكم الى من يحكم بغير شرع الله شرك في الالوهيه، لان هو لو اعتقد انه مبتل لكن صرف له العباده يبقى اشرك والعياذ بالله، طالما صرف له العباده وطالما طلب منه ان يفصل بينه وبين قسمه بخلاف الشرع والعياذ بالله لا يحتاج الى ان يقال ماذا تعتقد في ذلك؟ اذا ما ابي مطالبا ذلك من غير اكرام ولا ضروره هو من الشرك. وطلبت الاسماء ايضا بحفظ الاسماء والصفات وشرك في الصفات ان يجعل لله سبحانه وتعالى شريكا يعني في اسماء وصفات من امره ان يشرع. الطاغوت هو كل ما وقف شرع الله اضلالا للناس، الضلال البعيد. ومن انتسب الى الايمان وزعم الايمان وهو يريد ان يتحكم من الطاغوت كاذب في دعواه، هو من المنافقين كما قال عز وجل واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا، اي يمتنعون من التحاكم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاكم بشرع الله. قال هنا الم تر الذين يزعمون، والزعم هنا ادعاء بالباطل، يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت، وهم في هذا المقام كفار من جهينه او كعب بن اشرف اليهودي، خصومة كانت بين مسلم ويهودي، مسلم في الظاهر منافق ويهودي، فقال المنافق نتحاكم الى كعب بن اشرف علم انه ياخذ الرشوة، وقال اليهودي نتحاكم الى محمد صلى الله عليه وسلم علم انه لا ياخذ الرشوة، فاتفقا على ان ياتيا كاهنا من جهينة بديل بقى فيتحاكموا الى كاهن من جهينة على عادات اهل الجاهلية من المشركين، فكان هذا والعياذ بالله تحاكما الى الطاغوت. الطاغوت الشيطان راس الطواغيت لانه يدعو الى عباده غير الله، وكل من طغى وجاوز الحد، جاوز حد العبوديه ونسب لنفسه صفه من صفات الربوبيه او الالوهيه فقد طغى وتجاوز الحد فهو طاغوت، ولذلك دخل فيه الشيطان لانه يطلب ان يعبد ويدعي انه له ان يطاع دون امر الله. قال تعالى لم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان، الناس يعبدون الشيطان بان يطيعوه في الكفر والشيطان يدعوهم الى ذلك، ولذلك هم عباد للشيطان، فالشيطان راس الطاغوت والكاهن طاغوت لانه يدعي علم الغيب وهذه صفه من صفات الله، فقد طغى وجاوز الحد فهو طاغوت ان نسب لنفسه صفه من صفات الربوبيه صفات الله سبحانه وتعالى رحمك الله، وهو علم الغيب. والساحر طاغوت لانه يدعي الضر والنفع وتقليب القلوب ويدعي الخلق احيانا وتغيير الخلق، فالساحر طاغوت. والحاكم بغير ما انزل الله سواء اخترع الحكم او اعطى لنفسه حق التمويل والتغيير على شرع الله من قبل نفسه، فالاحبار والرهبان ينتسبون الى التدين والى اتباع دين الانبياء، يعني نقول مثال زي الياسق بتاع جنكيز خان ده حكم بغير ما انزل الله من غير ان ينسبه الى الانبياء، والاحبار والرهبان وضعوا للنصارى تحليل وتشريع وتحريم من منسوبا الى الدين كحل الخنزير مثلا، فتحليل النصارى للخنزير هذا من انه باب من باب تبديل الشرع وينسبه الى الدين، واما جنكيز خان والياسق والقوانين الوضعيه فهذه من غير ان تنسب الى الدين يقول لا ما لناش دعوه بالدين هذا قانون مدني مثلا. فمثل هذا كلا النوعين طاغوت، من يشرع للناس بذلك سواء مبدل او مشرع مستقل طاغوت لانه حد العبد ان يتلقى الشرع بالقبول لا ان يشرع هو، التشريع حق لله سبحانه وتعالى، هذا من معاني الربوبيه معاني السياده، فاذا ادعى نفسي هذا الحق او لغيره فهذا ايه؟ هذا طاغوت طغى جاوز الحد، جاوز حد العبوديه ونسب لنفسه صفه من صفات الربوبيه والالوهيه او حقا من حقوق الالوهيه. فهذا طغيان. ولذلك قال يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. الكفر بالطاغوت عدم التحكم اليه. يبقى معنى امروا، ما الذي امرنا به؟ ان لا نتحاكم الى الطاغوت. يبقى الكفر بالطاغوت يساوي عدم التحكم اليه واعتقاد بطلان احكامه وانها لا يجوز ان تكون بين البشر. والله سبحانه وتعالى ذم المشركين على تشريعات بهاء في البهائم عندما شرعوا البحيرة والسائبة والوصيلة والحائط، فكيف بما كان من تشريعات الدماء والأعراض والأموال؟ فكيف بما كان في الاعتقادات؟ ولذلك رؤوس البدع طواغيت، لأنهم شرعوا للناس ما هو أخطر من الدماء والأموال وهو العقائد الفاسدة كنفي تعطيل الأسماء والصفات وكنفي القدر وكسب الصحابة رضي الله عنهم وكالغلو في الأئمة إلى أن يعبدوا من دون الله وكالعلمانية فصل الدين عن الحياة واعتقاد أن الشريعة غير صحيحة. الذين صنفوا في ذلك الذين شرعوا هم من الطواغيت، من شر الطواغيت. حسب ما فيه، لو فأمل لو الناس وضعوا دستور النص به على أن الشرع هو الملزم، قالوا هذا الذي ندين الله به فكتبوه في مكان هذا نادر، لكن الكلام إنما الدستور الذي يتضمن خلاف شرع الله هذا الذي يضر، القانون الذي يتضمن خلاف شرع الله هذا الذي يضر. لو أن الناس كتبوا الشريعة الأحكام الشرعية في نظام مواد، المادة الأولى مثلا تقطع للسارق الذي سرق دينار فصاعدا مثلا، مثل هذا عبارة عن تفصيل أو كتابة للسنة بطريقة مناسبة للناس الذين يفهمونها بهذه الطريقة. أما أن يتضمن أن الزاني لا يقام عليه حد عينه عقاب إذا كان بنت الزانية ولم تكن متزوجة مثلا وكان فوق 18 كما تدرس القوانين الفرنسية والتي أخذت منها معظم القوانين المطبقة في البلاد العربية، أنه يعني من وقع أنثى بغير رضاها يعاقب الأشغال الشقة المؤقتة أو المؤبدة. من وقع أنثى بغير رضاها لازم يكون بغير رضا، وتكون الأنثى يعتبر كالرضا غير معتبر دون 18، أما فوق 18 فالرضا معتبر. ولذلك كثير جدا من قضايا الاغتصاب المحامين يدورون حول اثبات ان الضحيه كانت ايه؟ موافقه، وانه لا توجد اثار على المقاومه وبالتالي ياخذ براءه اصلا. يعني يبقى بريء، بريء يعني ده كلمه رهيبه، الانسان ده بريء لانه لم يكره على الاغتصاب. وعند الاوروبيين اصلا المساله دي ان الاغتصاب ممكن يقع بين زوج وزوجته. عندهم لو ان الرجل اغتصب زوجتها جماعها بغير رضا ممكن ترفع عليه قضيه، لان هو الرضا عندهم يعني هو الاصل في هذه العلاقه. فهو ده من الشرك الاكبر الذي لا يشك مسلم في انه من الكفر البواح. الغرض المقصود ان هذا الامر يعني يكثر في المنافقين كما قال عز وجل الم يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون الكذب سمعون لقوم اخرين لم ياتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا وما يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم له في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. نزلت هذه الايات في شان اليهوديين من غير جنايه. اتى اليهود الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ان هذا النبي بعث للتخفيف. كان اليهود بعد كثرة الزنا في اشرافهم قد تركوا الرجل الذي هو في التوراة والى يومنا هذا مولود في التوراة والانجيل. سبحان الله ان هذا لم يتبدل. هم بيقولوا الاسلام الداي في رجم وده احكام وحشية والانجيل مولود فيه ذلك، وانما انكر المسيح عليهم انهم لا يطبقون الحد على الجميع حيث قالوا هذه امرأة زنت ما تأمرنا ايها المعلم، فقال من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر. يبقى المسيح في الحقيقه امرهم بانهم يقيموا على حد، بس هم يكونوا ايه بيطبقوها على نفسهم، هم كمان يرميها بحجر. ده دليل على انه يعلم ان التوراه فيها الايه الرجم، ولكن قال لهم طبقوا الكلام على نفسيكم، انتوا اصلا تفعلون مثلها ولكن لا تطبقون. واذا قال من كان منكم بلا خطيئه، خطيئه عندهم كلمه خطيئه عندنا ربنا، فهو يثبت ذلك في الحقيقه، يثبت حكم الرجم، ولكنه يمتنع من ان يكون مطبقا على الضعفاء دون الايه الاشراف. وان صحت القصه طبعا، لكن على كلامهم يلزمهم. واما ان التوراه فيها الرجم فالى هنا هذا فيها الرجم. فلما كانوا كثر الزنا تركوا الرجم الى بدلوه الى الجلد والتحميم، ان يجلد الزاني والزانيه ويحمم، يعني يسود وجهه بالفحم ونحو ذلك، ويطاف بهما على حمارين مقلوبين، يعني يتحطوا بالمشقلب على الحمار ويمشوا بهم في الطرقات، هذا زاني وهذه زانيه، لو فضح قالوا نفضحهما ونجلدهما، يعقلوهم برضه يعني ما بيقولوش حاجه شخصيه. فلما زنى منهم رجل وامراه قالوا ائتوا هذا النبي فانه بعث بالتخفيف، فان حكم لكم بالجلد والتحميم فخذوه، وان لم وقولوا حكم به نبي، يعني هم بيقولوا لو حكم لكم بالجلد والتحميم فقولوا حكم به نبي، هيبقى عندكم حجه عند ربنا في نبي حكم بذلك، عايزين يثبتوا صفه الشرعيه على التبديل. وان لم تؤتوه فاحذروا، وان اصر على الرجم فاحذروا واستمروا على ما انتم عليه. فقال فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال انشدكم بالذي انزل التوراه على موسى، ما تجدون في التوراه في شان الرجل؟ فقالوا نجد فيها الجلد والتحريم. هم لم يغيروا اللفظ، وانما تركوه ونسبوا الجلد والتحريم الى حكم التوراه. فقال عبد الله بن سلام فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين. فاتوا بالتوراه فجعل الرجل يقرا حتى اتى على ايه الرجل فوضع يده عليها وقرا ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فاذا ايه الرجم. قالوا صدقت يا محمد ان فيها الرجم. فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. والله هذا الكلام هو الذي حذر القران بالضبط، لان ربنا ذكر قال من يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. يبقى المنافقين ذكرهم اولا ثم ذكر اليهود، لان فعلهم واحد، وان كان كل منهم منتسب الى انه مؤمن بالكتاب. كلهم يقول انه من اليهود يقولون بالتوراه والمنافقون يقولون بالقران، ولكن ذكر الله انهم يحرفون الكلمه من بعد مواضعه. هذا التحريف لا يلزم انه يحرفه يعني يغير في الكتابه، بل يكفي انه ينسب الى الدين خلاف احكامه ويقول هذا هو حكم الشرع والعياذ بالله. فالآيات آخرها إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصوص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ثم قفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذه الآية الثلاثة، هل هناك فرق في بين الكافرين والظالمين والفاسقين؟ نقول أن كل من الظلم والفسق والكفر في هذه الآية الثلاثة ينقسم إلى نوعين أكبر وأصغر، وهو الذي تكلم فيه أهل العلم. لكن نقول أن الحكم بغير ما أنزل الله من أصول الكفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهو ينقسم إلى كفر أكبر وكفر أصغر. الكفر ينقسم الى كفر اكبر وكفر اصغر، والظلم ينقسم الى ظلم اكبر وظلم اصغر، والفسق ينقسم الى فسق اكبر وفسق اصغر. فاما الكفر الاكبر فانواع، احنا دي نص فتوى الشيخ محمد بن ابراهيم مفتي الديار السعودية قبل الشيخ بلاد رحمه الله. هو شيخ الشيخ بلاد الشيخ بلاد المهم قال الشيخ من كبار علماء الأمريكا، هو شيخ الشيخ الوثيمين وبلاد والمسلمين وشيخهم يعني شيخ العلماء المشهورين الموجودين حاليا. فقالوا فتوى اسمها تحكيم القوانين بيقول فيها ان من الكفر الاكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة الشرع المبين المنزل على سيد المرسلين بلسان عربي مبين ليكون ليفصل به بين العالمين في المثل او معنى الكلام. فهذه الانواع المذكورة مذكورة مأخوذة من هذه الفتوى مع يعني تصرف في العبارة. الكفر الاكبر انواع: ان يجحد شريعة الله المعلومة من الدين بالضرورة. ليه قيدنا بالمعلومة من الدين بالضرورة؟ لان لو واحد قال هذا ليس من الشريعة جهلا منه، كمن يقول مثلا النقاب ليس من الشريعة فلا نقول هذا قد كفر. لماذا؟ لان كثير من الناس يجهل ان النقاب من الشريعة فليس معلومة من الدين بالضرورة. لو قال انسان مثلا ان اللحية ليست من الشريعة لا يكفر بذلك الان في زماننا، لأجل أنه أن كثيرا من الناس يجهل ذلك ويظن أن هذا أمر أحدثه المتطرفون مثلا. نقول النوع الأول أن يجحد شريعة الله المعلومة الدين بالضرورة، كمن يقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. يقول الدين لا دخل له بالسياسة، السياسة الحكم نظام الحكم لا دخل للدين به، الدين علاقة شخصية بين العبد ورب. يعتقد أن الدين شعائر فقط، وينكر احكام الله في الحدود والمعاملات والاموال والدماء وغيرها، مثل انكار قطع السارق وجلب الزاني وحرمة الربا والقول بان هذه الامور ليست من الدين. هذا كله كفر بالاجماع، هذا لا نزاع فيه بين المسلمين. النوع الثاني ان يعتقد ثبوت الشرع في ذلك، يقول نعم الشريعة اتت بهذا. وهذا في الحقيقة لا يعني المكابرة في نفي الأول، النوع الأول المكابرة في نفي يعني إنكار ذلك صعب، لأن الكفار يعلمون ذلك، ده مش معلومة ده المسلمين بس، يعني الكفرة يعلمون أن المسلمين عندهم قطع يد السارق لأنه في القرآن وكذا جلد الزاني ونحو هذا. فهذا النوع الثاني الكفر الأكبر أن يعتقد ثبوت الشرع في ذلك كله، لكنه يقول أن القوانين الوضعية أفضل وأكثر مناسبة للزمان من شرائع مضى عليها 14 قرنا ونحو هذا. وهذا بالإجماع كفر أكبر، إذ يفضل حكم المخلوق على الخالق. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا الذي يقول هذا الكلام يقول واضع القوانين أحسن من الله حكما للناس، بعضهم يفضل مطلقا وبعضهم يفضل نسبيا. بعضهم يفضل مطلقا يعني يقول ان حتى لما شرعت هذه القوانين في الزمان الماضي كان هذا وحشية، وبعضهم يقول هذا في زماننا غير مناسب. كانت هذه القوانين مناسبة، كانت هذه الشرائع مناسبة في العصور الوسطى، اما الان فقد تقدم الناس، قد اصبحنا في القرن العشرين الواحد والعشرين، فلا يلوز أن نحكم بقوانين العصور الوسطى المظلمة. وهذا والله يقولونه في مواطن متعددة. ونقول كلاهما هو الذي يفضل القوانين مطلقا، يعني يقول انها وحشية ونعذلك، او يفضلها نسبيا. فهذا كلهم يدخلون في انكار قوله عز وجل ومن احسن من الله حكما بقول يمكن. النوع الثالث ان يعتقد ان القوانين الوضعية مساوية لحكم الله، يعني هو لا يفضلها ولكن يجعلها جائزة مساوية لحكم الله مماثلة. وهذا بمن يصرخ يوم القيامة في النار والله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين. وهو ايضا مكذب لقوله تعالى ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقول هناك حسن مماثل، ليس الله احسن ولكن هذه حسنه وهذه حسنه، كمن يقول نحن شريعتنا هذه وأنتم شريعتكم هذه، وكلاهما طيب. أنا إن كنت في السعودية التزمت بالشريعة، وإن كنت مثلا في غيرها التزمت بقوانين البلد الأخرى، وكلاهما المهم الالتزام بالقانون أيا ما كان. كله كويس طالما الناس اتفقوا عليه فهو طيب. هذا لأنه لأن الكفر الأكبر المستليم أيضا. النوع الرابع أن يعتقد أن شريعة الله أفضل، يبقى يقول الله أحسن حكما لكنها غير واجبة، بل يجوز مخالفتها وتركها إلى ما راه هو عمدا ومصلحة. يجوز الخروج عن الشريعة، يرى أن الشريعة غير واجبة، كمن يقول الصلاة طيبة ولكنها ليست بفريضة، حسن من يصلي ولكن ليس علينا أن نلتزم ولا نلزم غيرنا بالصلاة، كمن يقول أن الأخلاق والأدب في أن الفتاة مثلا لا تزني وأن الفتى لا يزني أمر طيب ينبغي أن يكون كذلك، ولكن لو زنوا لا نمنع من ذلك، الناس أحرار والعياذ بالله. وهذا هذا النوع في الحقيقة يعني كثير جدا من الناس من يرى أن الشريعة أحسن لكن ليست لازمة، ولا يلزم الناس أن يتحكموا إلى شرع الله، ويجوزون أن يتحكموا إلى الطاغوت، بل ويعني الأكثر على النوع الذي يليه. نقل الإجماع على كفر من ترك التحكم إلى الشرع إلى من يحكم بما يراه هو عدلا من غير رجوع إلى الشرع، نقل إجماع على كفر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب الرد على الشيعة والمعتزلة هو منهاج السنة النووية، اسمه منهاج السنة النووية في الرد على الشيعة والقدرية. نقول إذن المعلوم للضرورة ولو تنفيذ أحكام الله. أما النوع الخامس وهو من أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك مضاهاة القوانين الوضعية بالمحاكم الشرعية. المضاهاة دي بمعنى الإلزام في التشريع العام بخلاف حكم الله. اللي قبليه كان يبيح، أليس كذلك؟ الرابع كان هذا يلزم، مع أنه لو سئل لقال الشريعة أفضل لكن يجب أن نلتزم بما اتفق عليه، يلزم بسيادة القانون الوضعي المخالف للشرع، يلزم بمخالفة التشريع العام. لا يلزم الناس، اما ان هو يقول هذا حلال يبقى حيث في المعالي قبل كده ما ده عملنا للقسم المستقل ليه، لكنه يقول يلزم الناس ان تتحدث. لا ده اشد من الاستحلال، ده ايجاب. الاستحلال يراه حلالا يراه جائزا، اما هذا يراه ايه واجبا، هذا يقول يجب هذا الامر والعياذ بالله. هنجلها عاد. يقول الشيخ محمد إبراهيم: فكما أن المحاكم الشرعية مراجع مستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالفرنسي والأمريكي والروماني وغيرها. بنقول مع تأصيل أن الحكم ليس بالشرع وإنما بهذه القوانين وإلزام الناس بذلك وتحكيمهم عليهم، مع إلزام الناس يحتمهم على أن يجب أن نلتزم، زي ما بعض المحاكم في بعض البلاد كان هناك نزاع حول قضية الربا والإلزام بالفوائد الربوية، بعض الهيئات الدينية أبت أن تدفع فوائد ربوية على قرض ورفعت قضية بأن هذا مخالف للدستور بمخالفته للشريعة، فقضت المحكمة الدستورية في هذه البلاد بأن يلزم الحكم بالفوائد الربوية، وعلى الهيئة الدينية الشرعية أن تلتزم بدفع الفوائد الربوية، لأن النص الدستوري لم يلغي القوانين السابقة وإنما هو خطاب للمشرع في المرحلة التالية، فكانت كل القوانين الصادرة قبل التعديل الدستوري لأن الشريعة كما هي المصدر الرئيسي أو المصدر الرئيسي للتشريع، القوانين الصادرة قبل ذلك صحيحة وغير مخالفة للدستور. أي تشريع جديد بعد التعديل الدستوري هو الذي يبطل، يعني التشريعات اللاحقة بعد التعديل يبقى هي دي التي تبطل، وأما قبل ذلك. ولذلك لو أي حد النهاردة رفع قضية مثلا على أن الزنا يجب فيه مثلا حد الشر، لا لا يبطل، قوانين العقوبات المخالفة للشرع لم يبطلها الدستور لأنه لم يتعرض لها فتركها على ما هي عليه. يبقى ده خطاب للي جايين بعد كده. ونقل الشيخ أحمد شاكر عن ابن كثير رحمه الله إجماع المسلمين على أن من تحكم إلى الياسق كفر، حيث قال بعد أن ذكر تخافات الياسق، الياسق ده اللي هو ده وضعه بنكيس خان، ثم صار في بنيه شرعا متبعا يقدمونه في التحاكم على الكتاب والسنة. والتفار أصلا معلوم أنهم بدأوا أمرهم وبدأوا هم مشركين، وجنكيز خان ملكهم المشرك وضع لهم كتاب الياسق الذي هو بداية تكوين دولة التفار بالنظام الشديد الذي وضعه جنكيز خان، وقاتلوا المسلمين وقتلوا منهم ما لا يحصيه إلا الله. وبعد عهد هولاكو وبعد سقوط بغداد وكذا وبعد هزيمته في عين جالوت أسلم بعضهم بعض أمرائهم، ولكنه ظل يقاتل المسلمين على ملك جنكيز خان وظل يحكم بالياسق، وهم أبناء جنكيز خان وظلوا يعظمون جنكيز خان رغم أنهم إيه أسلموا في الظاهر. فقال ابن كثير في التفسير وفي البداية والنهاية، وفي التفسير بيقول في قوله تعالى أفحكم الجاهلية يقول، يقول كما كان يحكم به أهل الجاهلية من الضلالات والجهالات التي وضعها الرجال بآرائهم من غير مسلم من شريعة الله، وكما يحكم به التتار من الياسق الذي وضعه لهم جنكيز خان الذي هو عبارة عن كتاب أحكام أخذها من الشريعة من اليهودية والنصرانية والشريعة الإسلامية، وكثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه في الحكم على الكتاب والسنة، فمن فعل ذلك فهو كافر حتى يرجع إلى حكم الكتاب والسنة فلا يحكم بسواه في قليل أو كثير. فيقول فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى الحكم الكتاب والسنة فلا يحكم سواه في قليل أو كثير. وبعد أن نقل شيء من الياسق ده في بداية النهاية، من سرق يقتل، من زنى يقتل، من قتل يقتل، عنده القتل ده من أيسر الأشياء. قال فإذا كان من ترك الشرع المنزل وتحاكم الى شريعه من الشرائع المنسوخه هي التوراه والانجيل كفر باجماع المسلمين، فكيف ان تحاكم الى الياسق وقدمها وقدم الياسق على الشريعه؟ من فعل ذلك كفر باجماع المسلمين. الشيخ احمد شاكر بيعلق على هذا، يقول ان هذا الوصف القوي من كثير لذلك القانون الوضع الذي هو كان له الياسق، و يضلل هو أخوه الأستاذ محمود شاكر رحمه الله من يقول أن القوانين الوضعية من يعني جنس ما قال ابن عباس لمن كانوا يكلمونه من الخوارج أو يستدلون عليه لإلزامه بكفر الحكام من بني أمية بقوله تعالى ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقال ابن عباس كفر دون كفر. هذا لا شك أن هذا الأمر لم يقع في عهد بني أمية ولا في عهد بني العباس، أن ولد في التاريخ الإسلامي من يأتي بتشريع مخالف لشرع الله ويلزم نفسه. أيضا كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتاب أوضح البيان في قوله تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا من أقوى الكلام وأهمه. النوع السادس هو مثل الخامس ولكنه غير مسجل كقانون مكتوب، وهو ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي وغيرهم من حكايات تلقوها عن آبائهم وأجدادهم تعلمون مخالفتها للشرع ويقدمونها في الحكم على شرع الله إعراضا عن حكم الله. هذا مثل ما يوجد في القبائل العربية ونحو ذلك، عندهم في جلسات التحكيم العرفية وناس جهلة يحفظون شرعة أولاد علي، فيقولون للناس إذا تقاسموا بعد بعودة الدعوة وانتشر تحكيم الشرع ربما يخيرون الناس، يقولون تبغوا شرع الله ولا شرعة أولاد علي؟ فيقول لهم شرعة أولاد علي. فليعرضوا مثلا يقولوا شرع الله يوحلنا، يوحلنا يوقعنا في الوحل، يودينا بدهية 100 من الإبل في القتيل. من أي ما تبعد الإبل إذا نقضوا العهد؟ لأنهم مرتبون أنفسهم على ذلك ويحكمون مثلا بعشرين ألفا بدل من الدية الشرعية. 20,000 يأخذها هذا الرئيس 5 منها، وهذا النائب 5 منها، وجلسة التحكيم تأخذ 5، ويعطون ولي القتيل 5. 5,000 سهلة، يقتل ويأخذ بثأره ثم يرد له 5 التي أخذها، هذا عندهم. فأما إذا أخذ 100 من الإبل وأخذها هو بنفسه وانتهت، فإذا لو قتل أصبح عندهم في شرعهم ملزما برد له 100، ولا يستطيع أن يأتي به مبلغ كبير. ولذلك عندهم أن شرع الله يوقعهم في أشياء صعبة، ونعوذ بالله من ذلك. دي الكلمة الوحدة طبعا شرع الله يحل، دي إيه؟ كفر مستقل، ونعوذ بالله. والتخيير بين شرعة أولاد علي يسموها شرعة أولاد علي، وبين شرعة الله سبحانه وتعالى، بين الشرع وبين أولاد علي، ونعوذ بالله. ده كلام، ده التخيير لوحده كفر، ونعوذ بالله. وأصبح هذا الأمر معروفا، يقول لك نريد أن نأتي الشرع، يقول له لا ما نأتي الشرع، يعني عشان اللجان التي تحكم بالشرع تاني يقول لا لا نريد الشرع. حكايات بقى مأخوذة عن الآباء والأجداد، وبعض المتأخرين منهم بدأ يجمعها في كتب، وفي كتاب دلوقتي يرجعوا له شريعة ولاد عدل، يكتبوا بقى السارق كذا، الزاني كذا. يعني الزاني عندهم مثلا عقوبة الزاني من يزني بامرأة أن يزوج زوجها بامرأة جديدة، يعني يبقى يتكلف المهر والمصاريف الفرح بتاع الزوجة الجديدة لهذا الذي زنى بامرأة، ونعوذ بالله. هي الجاهلية بعينها، هذا أيضا الكفر الأكبر، ونعوذ بالله. يقول ده كفر أكبر بالنسبة إلى النوع. أما العين يعني الشخص بعيني بقى، لو الفتوى بكفر شخص معين او ردته، فهذا اجتهاد لأهل العلم بناء على استيفاء شروط التكفير وانتفاء موانعه. يعني مش بناء على ناخد الكلام ده هنطبقه من فلان كافر وفلان كافر وفلان كافر والقاضي الفلاني كافر والحاكم الفلاني كافر، لا، هذا الكلام مبني على استيفاء شروط التكفير في العلم وعدم الجهل، الاختيار وعدم الاكراه، القصد وعدم الخطأ، النسيان، التأويل. يعني في موانع من التكفير، الصغر، الجنون، النوم، النسيان، الخطأ، الإكراه، التأويل، الجهل النشأ من البلاد، دي كلها موانع من موانع التكفير. الإنسان لو حقع في شيء من الكفر لكن كان دون البلوغ مثلا، يعني طفل صغير سب الدين مثلا، لا يحكم بكفر المطفل. الإنسان نطق بكلمة الكفر مكرها لا يحكم بكفره، لأن هناك لابد من استيفاء شروط التكفير في الشخص المعين. لكن لما نطبق الكلام ده لابد من النظر ان هذا حكم عام وليس بالتعيين لشخص معين. طب ما مين اللي يعين؟ لابد من اهل العلم والقضاء. اعترضت بقى لما فتوى من اهل العلم هيقعدوا مع الشخص ده ويجلسوا معه وينظروا في موانع التكفير وفي شروطه، وانه فعلا قامت عليه الحجة ام لا، اذا كان امر من احتجاج يكون حجة، ثم بعد ذلك يحكمون به بكفري، او من اهل القضاء اللي حيلزموا بانفساخ النكاح وعدم التوارث ووجوب يعني قتله اذا كانوا في دولة اسلامية ونحو ذلك. يبقى اهل الحكم واهل العلم واهل القضاء هم الذين يعينون الشخص، لان حترتب ذلك الاحكام. اما عامة الناس فانما يتبعون اهل العلم في ذلك. القسم الثاني من الكفر في باب الحكم الله هو الكفر الاصغر، وهو الذي لا يخرج من عن الملة، وهو الذي وصفه ابن عباس رضي الله عنه وغيره من التابعين وصف به، الذي وصف ابن عباس وغيره من التابعين به حال حكام زمانه، حال حكام زمانهم، وذلك ان تحمله شهوته او هواه او الرشوة او غيرها على الحكم في قضية او قضايا ولو كثرت لغير ما انزل الله. يعني مش هنقول قضية واحدة ولا اثنين ولا خمسة، عند العشر هنكفره، قبل العشر مش هنكفره، لا، انما هو يحكم عليه ما انزل الله مع اعتقاده واقراره ان حكم الله ورسوله هو الحق، وان الاصل الذي يحكم به ويعترف وانه الاصل الذي يحكم به، ان حكم الله هو الاصل وانه لازم شرع ربنا ولا يلزم بخلاف التشريعات. يعني نقول المثال كتطبيق عملي، قاضي يحكم ملتزم بالشريعة، عنده أن الزاني يرجم إذا كان محصنا ويجلد إذا كان غير محصن، ثم جاءه رجل أعطاه رشوة لكي يغير الحكم في قضية الزنا، فبدأ يقوم الراجل يكتب في الأوراق أن الشاهد الثالث مثلا تبين لنا أنه غير عدل، عشان يطلع في الآخر هو إيه إن دول ثلاث شهود بس، فتبين بذلك أن لم تستوفى نصاب الشهادة فثبتت البراءة. وهذا الأمر إيه؟ حكم بغير ما أنزل الله، لكنه الأصل عنده أنه بيأنتم ذلك، مش بي يعني بيؤثر إلزام الناس بالشريعة، ده كفر دون كفر. بخلاف واحد تاني يقول ثبت لدينا أن المجني عليها كانت باختيارها حين ذهبت، فلذلك المتهم والبريء والمتهم بريء أيضا، ما فيش تهمة أصلا لأن ذلك تم بالاختيار. عرفنا الفرق بقى، هذا من الجنس الذي هو إيه؟ كفر أكبر والعياذ بالله، لأنه يؤثر خلاف الشريعة ويصحح خلاف الشريعة بخلاف هذا الثاني. أما الذي اعترف على نفسه بالخطأ والظلم ولا يلزم بخلاف الشريعة فهذا كفر من كفر. ما الواجب على المسلمين الآن؟ الواجب على كل مسلم ومسلمة في أي نزاع أن يطلب من خصمه التحاكم إلى من يحكم بينهم بشرع الله من أهل العلم، يعني سواء في دولة تقيم الشريعة ولا في غيره، إحنا لما نتخاصم لابد أن نتحاكم إلى من يحكم به بالشرع. فلو عندنا في دولة نظام قضاء شرعي بنتحاكم إلى إيه؟ من يحكم بالشرع، وهذا القضاء، أو إلى غيره من أهل العلم ممن يحكم بالشرع، ولا يحل له أن يطلب التحاكم إلى المحاكم الوضعية التي تحكم بالقوانين التي وضعها الرجال بآرائهم. طب خصمه رفض واضطر كي يأخذ حقه أن يقف أمام هذه المحاكم الوضعية أو ليدفع الظلم عن نفسه، اتهموه ظلما وقبضوا عليه، فمضطر أنه يجيب هذا يقول له أنا مظلوم ونحو ذلك، فهذا مضطر من الضرورات به المحظورات، وفي الحقيقة هو لا يتحاكم إليهم، بمعنى لا يطلب منهم أن يحكموا بنظامهم، ولكنه يسأل أولا أهل العلم عن حقه الشرعي، ويطلب من هؤلاء أن يعطوه حقه الذي يعطيه الشرع فقط. ولذلك ما يجوز، لا يجوز أن يطلب من هذه المحاكم أن تعطيه ما يعطيه القانون بخلاف الشرع، بل لا يطلب إلا حقه فقط الشرعي الذي علمه من أهل العلم. يبقى لو رفض خصمه التحاكم يبقى يذهب الى اهل العلم ويسالهم عن حقه الشرعي، ثم يذهب الى هؤلاء الذين يحكمون بخلاف الشريعه ويطلب منهم حقه الشرعي فقط، ولا يجوز له الجلاله على ذلك، هذا عند الاضطرار. والله حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله. في مسائل الخصومات التي تقع بين المسلمين الذين يعيشون في ظل القوانين الوضعية. يعني تحكيم محكم هذه المسألة لها أصل في الشرع. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى في وجود الخلافة والقضاء الشرعي تتحكم كثير من الصحابة رضي الله عنهم إلى بعضهم اختيارا، يعني إذا اختصروا ذهبوا إلى واحد منهم ليحكم بينهم. وهذا عند الشافعي وأحمد ومالك رحمه الله حكم ملزم كحكم القاضي إذا ثبت رضا الطرفين، رضا الطرفين بالحكم بالتحكيم. ليس يلزم رضاهم بالحكم لكن يلزم رضاهم بتحكيم المحكم، وهذا في وجود القضاء الشرعي. كما بين الإمام الجويني رحمه الله هذا أمر اجتهادي، وعند أبي حنيفة يجوز أيضا لكن لا يلزم حكمه إذا خالف حكم قاضي البلد. ولم نكتب من حكمه إلا ما رفع حكم قاضي البلد. عند الجمهور يلزم ذلك الحكم وينفذ حتى ولو خالف مذهب قاضي البلد، ولا يطلب منه إلا ما حكم الحاكم سواء كان معينا او محكما. المحكم معناه بتراضي الطرفين، هما اللذان اختارا ليكون حكما. فاذا خالف نصا او اجماعا او اثباتا دليلا وجب نقض الحكم. اما ما كان من مسائل اجتهاديه ليس فيها نص ولا اجماع ولا قياس دليل فان حكم القاضي لا ينقض من قبل من هو اعلى منه. مثلا يعني الخليفه لا يستطيع ان ينقض حكم القاضي اذا لم يقبل ذلك مع انه خليفه، زي ما هو مثلا دلوقتي في المحاكم، في محكمه فدائيه ومحكمه استئنافيه. المحاكم الاستئنافيه دي او محكمه النقض حتى لا تستطيع ان تنقض الشرع ما لا يخالف نصا من كتاب السنه بالمعقد، وانما ينقض من ذلك ما ذكرنا. وبالتالي فهذا المحكم ماذا ينقض من حكمه؟ مثل ما ينقض من قدره، وينفذ من احكامه كل ما ينفذ من الاحكام. وبعض اهل العلم يخص ذلك بالحدود. الحقيقه ان لزوم الحكم الشرعي غير مطالب بامر من الامور، لكن تنفيذه، يعني نقصد لزوم اقامه الحكم الشرعي امر وتنفيذه امر اخر. واجب على الناس ما امكنه اقامه الشرع بمن هو اهل له ان يفعلوا ذلك. اذا تعذر هذا الامر ولم يقدروا الا على ان يقام ما وافق الشرع بغير اهله فهو افضل من عدم اقامته بالكليه. لذلك نقول كما قال ابن الجويني انه اذا كان هذا امر اجتهادي في زمن وجود الامام والقضاء الشرعي والحكم الشرعي فهذا عند غيابه يصبح امرا قطعيا. عند غياب النظام الاسلامي الشرعي يصبح حدود التحكيم والمقصد الواجب الوحيد الذي ليس المسلمين سواه في اقامه الشرع فيما بينهم، اذ لا يسوغ لهم تاخير تطبيق ما يقدرون عليه من احكام الشريعه. لذلك قضيه الحكم الذي انزل الله ليست مقتصرة على دائرة معينة، بل هي في كل ما يقع من نزاع في حياة الناس، وفي كل ما يعني يقع من أمور في حياتهم يجب أن نطبق شرع الله عز وجل. لذلك كثير من الناس يظن أن قضية الحكم ما أنزل الله مقتصرة على الحكام، والمسألة أوسع من ذلك. فربما يقع كثير من الناس في مظاهر الشرك التي ذكرنا وهو ليس بحاكم، وليس له وظيفة في القضاء أو النيابة أو غير ذلك، بل يمكن أن يكون ذلك هو في من رأى مثلا أن أحكام الشرع لا تصلح، أو أنه عند الحكم يسوء الحكم بخلافها كما ذكرنا، أو أنه يصح أن يلزم الناس بخلاف شرع الله بالتشريع العام، فهذا كله والعياذ بالله من ضمن مظاهر الشرك، ولو لم يكن الإنسان حاكما. ولذلك القضية هو حاكم فعلا، لأن يعني كل من حكم بين اثنين فهو حاكم، حتى لو حكم على نفسه فإنه حاكم عليها، يأمرها وينهاها. فلو رأى أنه يسوغ لها لنفسه أن تخرج عن شرع الله، وأنه لا بأس بمخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، فكان كذا كفرا وكافرا. ومن هنا نقول أن أمر التحكيم هو الواجب عند الخصومات وعند المنازعات، وإذا أبى الخصم أن يقبل تحكيم الشرع وأصر على تحكيم النظام الوضعي، فليسأل طالب الحق عن حقه من أهل العلم، يسأل أهل العلم عن حقه، وإذا أخبروه بشيء فهو يطالب به. ومطالبة يعني من يعني طلبة الغريب بأن يحكم بشرع الله حتى ولو كان الأصل عنده خلاف ذلك، هذا لا ينطبق عليه أبدا وصف الكفر أو الرضا بالطاغوت أو التحاكم إلى الطاغوت. لذلك نقول أن من ذهب إلى يعني المحاكم الوضعية مضطرا وطالبهم بإقامة الشرع، طالبهم بتنفيذ حكم الله سبحانه وتعالى الذي علمه من خلال أهل العلم، فهذا لا يقال قد رضي الكفر، وهو لم يستغل ولم يعني يقبل أن تكون مثلا الأنظمة أو القوانين الوضعية قد جعلت له حقا أكثر من حقه الشرعي، لا يستغل ذلك ويطالب به. كمان مثلا يعني على سبيل المثال، إنسان اقترض من آخر مبلغا وكتب له مثلا كما نقول شيكا على لضمان سداد الحق في موعده، فهنا أمران، والقوانين الوضعية تجعل كل من يتأخر مؤثرا كان أو غير مؤثر مستحقا للعقاب، مستحقا للسجن. أي واحد حتى لو قام ألف بينة على أنه مؤثر وليس عنده مال، فهو طالما ما وقع شيكا ولم يسدد يجب حبسه، وكلما تأخر يجب أن يدفع فوائد التأخير. هذا هو النظام. فجزء من هذا الأمر يعني هذا النظام كقاعدة كلية هذا باطل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: لي الوالد ظلم يحل عرضه وعقوبته. في الرواية الأخرى: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. مماطلة الوالد للقضاء ومماطلة الغني الذي يستطيع أن يسدد الدين في موعده ظلم منه للدائن صاحب الدين، فيحل عرضه وعقوبته. فإنسان طالب خصمه بأن يسدد في الموعد وهو يعلم أنه غير مصر، وهو يعلم أنه غير مصر، وأبى ذلك، طلب منه أن نذهب إلى من يحكم بيننا ويعني يلتزم بحكمه، أبى، فمضطر لكي يأخذ حقه أن يرفع قضية مثلا. فكما ذكرنا إذا كان يعلم أنه غير مؤثر أو إذا كان لا يعلم أنه مؤثر جاز له أن يفعل، يطالب بعقوبة هذا الإنسان الذي امتنع من سداد الحق. أما إذا كان يعلم أنه مؤثر، وبعض الناس يكون موقن بأن فلان مؤثر ولكن يريد أن يعاقبه، فهذا قد تحاكم إلى الطوق، قد تحاكم إلى من يحكم بغير شرع الله، فهذا لا يجوز له ذلك. ثانيا، إذا طالب بغير حقه كان يطالب بالفوائد فهذا أمر لا يجوز، ولكن يمكنه أن يطالب بما يزيل ضرره، مثلا أن يضطر إلى دفع نفقات لكي يصل إلى حقه، فالآخر الذي ضره لابد أن يزيل الضرر لأنه معصر. أما إذا كان غير مماطل بل هو معصر، فما أنفقه من أموال، مثلا بعض الناس يقول لك أنا فلان، تبين أنه فلان معصر، لم يكن يحيل له أن يعني يطالب بحقه بها، لأن ربنا قال فإن كانوا وإن كانوا عسرة فرضي رسل إلى ما يصار. كونه قد صرف مصاريف مثلا أنفق أموالا لكي يطالب بعقوبة هذا المؤسر، هذا ليس من حقه، فلا يجوز أن يطالب به بزيادة على المال، وإنما هو الذي أنفق ماله في البصر، فلا يجوز أن يطلب أخذ هذا المال ولا تؤذن ضرورة لصرف مصاريف مهما صرف طالما أنك على. أما إذا كان الآخر مماطلا حق له أن يزال الضرر الذي أوقعه بخصم نتيجة المماطلة، والله أعلى وأعلى. فهذا عند الاضطرار، وكان كل بريد يجوز أن يعني يدفع عن نفسه ليثبت براءته، والوقوف أمام يعني هذه المحاكم التي تحكم براءة الشرع لإثبات البراءة، وأنه مظلوم، وأنه لم يسرق، وأنه لم يقتل، وأنه لم يزني مثلا، أو أنه لم يعني يأخذ أموال الناس بالباطل ونحو هذا. فمثل هذه المواطعات وإثبات الحقوق ونحو هذا مما لا يكون رضا بحكم الطاغوت، كما يفعل بعض الناس، وهو أن كل من ذهب إلى هذه المحاكم حتى ولو لمطالبة المطالبة بحكم شرعي كالمواريث والطلاق يعني المأذون فيه شرعا أو النفقات أو نحو هذا يجعلون ذلك تحكم الأطلاق. لا، ليس كل ذلك، ينظر إلى ما يوافق الشرع من ذلك ويطالب به حتى ولو نعلم أنهم يخالفون الشرع في غيره من الأمور، ولا يجوز المطالبة إلا بمن وافق الشرع. فإذا كان الأمر كذلك قلنا أن من طالب بذلك سواء كان عن نفسه أو بالوكالة كالمحال مثلا فإن هذا ليس بمخالف للحكم من أنزل الله. وأما من يحكم فلا شك أنه كل من يطالب بحكم وكل من يحكم بحكم يخالف حكم الشرع فهذا أمر باطل والعياذ بالله، ويعني تكفير مبين على اتفاء شروط انتفاء الموانع ونوع الحكم الذي يحكم به في درجة المخالفة كما بينا في الحكم الكفر الأكبر والكفر الأصغر. ثم ثانيا هذا المال المأخوذ على هذا الحكم الذي يخالف الشرع مال محرم لا يجوز في احد ان يتناوله ولا ان يتعامل معه لانه اخذه على الحكم بغير ما انزل الله سبحانه وتعالى. فهذا في هذه الامور. اما ما كان من نظم اداريه ولو كان وضعها الناس يراد بها ضبط العمل ويراد بها اتقان الامور على الوجه الاكمل كنظم العمال وقوانين الاعمال، فلا شك ان منها او اكثرها لا يخالف الشرع لان مبناه على العقود، وقد امر الله بالوفاء للعقود فقال يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. واذا تعاقد اثنان على اننا نلتزم بقوانين العمل المعمول بها واننا نفي مثلا بالتعاقدات فنظم العمل مخالفتها في هذه الحاله لا تكون شرعا، وبالتالي فصل الخصومات بان من خالف ومن لم يخالف، والقضاء الاداري كما نقول اذا لم يكن مخالفا في تفاصيل معينه للشرع فان هناك بعض الاحكام او بعض النظم القوانين الاداريه قد تكون مخالفه بالفعل، لكن في الجمله الاصل في ذلك هو وجوب الوفاء بالعقود. فالعمل في القضاء الاداري او في يعني المطالبه بالاحكام في النيابه الاداريه او نحو ذلك مما الاصل فيه الجواز الا ان يكون هناك مخالفه صريحه بنصوص الكتاب والسنه او الاجماع. هناك امر ينبغي على المحكم الذي ذكرنا انه ينبغي يعني هو المخرج الوحيد للمسلمين في مقام مخالفه النظم المعروف بها للشرع وهو مساله الصلح. الصلح ينبغي ان يعرفه المحكم، وربما وسع الخصمين الصلح قبل أن يكون هناك حكم وإذان. ولذلك مجالس التحكيم العرفية إذا كانت مجالس صلح ليس فيها صلح يحل حراما أو يحرم حلالا بين المسلمين تصبح جائز. الصلح مبنى على تراضي الطرفين بالحكم وليس فقط بالمصلح المحكم. التحكيم ملزم للطرفين طالما حكم الحكم، وهذا يجب ان يكون فيه مستوعبا للحق الصحيح. اما الصلح فيجوز التنازل لانه برضا الطرفين، برضا الطرفين بما يقوله المصلح، شرط في نفوذه بعد علمهما به. يعني بمعنى ان الحكم والصلح مختلفان. الحكم يكفي في طريق التحكيم، يكفي فيه ان يكون قد رضي بفلان حكما او محكما، فاذا حكم هذا المحكم لازم الحكم ويجب نفوذه. واما الصلح فيلزم ان يرضى فيه بالحكم بعد علمه به، ليس في الحقيقة حكما، بل هو عرض للصلح، فإذا أبى لم يلزم بأن يتنازل عنه، فيعرض المحكم على الطرفين الصلح في أنك تتنازل عن شيء من حقك وأنت تتنازل عن شيء من حقك ونصطلح على كذا. فهذا أمر جائز بين المسلمين لأنه مبني على التراضي، مبني على التوسعة، وكل منهم أسقط شيئا من حقه فلا بأس، أو أحد الطرفين أسقط شيئا من حقه من غير إلزام فلا بأس. ذلك نقول مجلس التحكيم العرفية التي تقع بين الناس إن كانت تعرض صلح على الطرفين ولا تلزمهم بما يقول هؤلاء الجالسون فيها فنعم، بشرط ألا تكون مخالفة للشرع أيضا، فإن هناك أمورا لا يصح فيها الصلح. فلو أن الإنسان اصطلح على عرضه مثلا بمال فيقال المال رد عليك، واحد زنى بامرأة آخر فعرض عليه مالا للصلح، فهذا ما لا يجوز باتفاق أهل العلم، وكذا فيما فيه مثلا حد كالقذف ونحو هذا. أما ما كان يجوز فيه التصرف على مال كالجراح، جراح موديات أعضاء الإنسان مقدرة بديات معينة في الشرع، فلو اصطلح على أقل أو أكثر فهذا لا بأس به، فلا بد أن يكون مما يشرع. ذلك لا يجوز أن يكون التحكيم في المجالس العرفية هذه لأهل الجهل، فإن هذا من الحكم غير مجال ومن تولية القاضي الذي لا يدري. القضاة الثلاثة قاضي في الجنة وقاضيان في النار، قاضي في الجنة فذلك الذي علم الحق وقضى به، وقاضيان في النار فالذي علم الحق ولم يقض به والذي لم يعلم الحق. فالذي لم يعلم الحق سواء قضى به او لم يقض فهو في النار، لانه ان قضى به فهو قضى لموافقة هواه. فإلزام الناس لهؤلاء، يعني إلزام الناس بحكم هؤلاء الجهلة الذين لا يعرفون ما يوافق الشرع وما لا يوافقه، ولا يعرفون امر الالزام من الصلح، يعني الحكم من الصلح، فهذا امر خطير لا يجوز ان يترك لهؤلاء الجهلاء، بل هذا من تضييع الامانه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. هذا اذا وليعت الامانه فهذا علامه خراب الدنيا. فهذا فيما يتعلق بكثير من الامور المتعلقة بأمر الحكم بغير ما أنزل الله في الواقع المصري. المواريث في المحاكم في النظم الوضعية موافقة للشرع في الجملة إلا في مسألة أو مسألتين، مسائل محدودة جدا هي التي فيها مخالفة للشريعة كالوصية الواجبة مثلا، أو القضاء بالثلث للوارث الموصى له، يعني هم مسألتين محددتين مثلا، وهو أن الوصية الواجبة لمن مات أحد أبنائه في حياته يعطى أبناء وأبناء ابني هذا المتوفى نصيب أبيه بما لا يجوز الدستور. فهذا مخالف للشرع. لكن فتح المواريث في يعني أو أمر ثاني ما يسمى بشبك الوراثة أو نحو ذلك في سائر الأمور الأخرى غير هذه المسألة أو مسألة إعطاء الثلث من الوصية للوارث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية للوارث ولا إجماع للعلم، فغير هاتين المسألتين فالمسألة المسائل يعني إما موافقة تماما للشرع أو اجتهادية، وبالتالي فالحكم بها أمر شرع موافق الشرع والمطالبة به مطالبة بحكم الشرع. مثل هذه الشبهات التي قد اطرحها البعض حول إقامة الشريعة، وهو أن عمر رضي الله عنه لم يقم حد السرقة في عام الرمادة ونحو هذا، هذا كله من الباطل الذي يريدون به الصد عن سبيل الله عز وجل. فإن عمر رضي الله عنه وليس يعني لا عمر رضي الله عنه لم يعطل أبدا إقامة الحدود، وهو رضي الله عنه ولا غيره له أن يفعل ذلك. وهذا في الحقيقة اتهام قضيع عمر، وليس مجرد انخفاض مستوى المعيشة مبيح للناس أن يسرقوا، فإنهم ما سمحوا له أن يسرق، بل إنما يعاقبون السارق أليس كذلك؟ هل سمحوا للناس أن يتركوا الحبل لهم الحبل على الغارب فيكون مستوى المعيشة مبيح للسرقة؟ ما فعلوا ذلك، لكن عمر رضي الله عنه إنما يستوفي شروط إقامة الحد. فإذا فقد أحد الشروط في واقعة ما وهم غير من حافظ عندما كان يجيعهم، القصة دي وقع في ذلك إن عمر رضي الله عنه ماذا ما قالش العام لا يقام الحدود مثلا، إنما لأجل ورود المجاعة كان غير من حافظ يعني عبيده كان قد أصابهم جوع فسرقوا ناقة وأكلوها لأجل جوع. ومثل هذا الجائع إذا بل إذا أخذ المال قهرا لكي يأكل فضل أن يسرق، فإن هذا إنما يسرق للضرورة، فإنما يلزم بقيمة الشيء الذي سرقه ولا يقطع في تلك الحال لأنه مضطر إلى ذلك والضرورات المحظورة. فوقوع واقعة عين معينة فيها عدم استيفاء الشروط كأن الإنسان سرق ثم تبين أن الشيء المسروق دون النصاب فإن هذا لا يقطع. إذا تبين أنه مثلا سرق ما له شبهة في ملكه فإن هذا لا يقطع به أحكام الشريعة، ليس أن قلنا عطلنا حكم الشرع. هذه شروط، لذلك هذا تلبيس عظيم أن يقال أن عمر عطل حد السرقة، هذا باطل. عمر لم يعطل السرقة، ولكن الواقعة التي عرف عليه لم تستوفى فيها الشروط. لو أن إنسان مثلا سرق وتبين أنه دون البلوغ أنه سن صغير ثبت أنه هو طفل فهذا لا يقام عليه الحد. وهكذا في سائر الأحكام هناك شروط معينة في كل حد من الحدود ما ما ما مذكورة بالتفصيل في كتب الفقه. فمثل هذا أن يقال أن ذلك يجوز لنا عند الظروف وأننا لشدة الأحوال وتغير الأمور أننا معطل الحدود، هذا بإجماع المسلمين باطل، بل هذه شبهة يدخلها الشيطان على الناس ليستحلوا مخالفة الشريعة ويوقعهم في الكفر والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. فظن الناس أن عمر له أن يعطل أو دون عمر له أن يعطل أحكام الشريعة، فهذا والعياذ بالله من أسوأ الظن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه في الحقيقة كما ذكرنا يقود الناس إلى تجويز أن يترك الناس شرع الله عز وجل، ثم هم لم يفعلوا ما ذكرنا من أنه عطلوا الحدود، إنما هم تركوا الحدود وأقاموا غيرها، بل بعض العقوبات ربما أشد من العقوبات التي شرعها الله عز وجل. مثلا القصاص، مثلا القتل، القتل مردود أمر القاتل إلى أولياء المقتول، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وإن شاءوا أخذوا الدين، فهذا ليس موجودا عند القوم. الحد عندهم أصلا نظرية القانونية الفرنسية أن القتل هذا من حقوق المجتمع، ولذلك ليس من حق أولياء المقتول أن يتنازلوا، وليس من حقهم أن يعفوا ولا أن يأخذوا مالا، بل يجب معاقبة القاتل على أي الأحوال. وهذا خلاف النظرية، مش النظرية، هذا خلاف حكم الشرع، وهو أن القتل هذا حق لأولياء المقتول، حق لصاحب، حق شخصي وليس حقا للمجتمع، وبالتالي فلا يجوز قتله إذا عفى أولياء المقتول أو قبيله الدين. فلذلك نقول أنهم لم يعطلوا يعني هذا لعدم استيفاء الشروط، بل هذا إنما لأصل يعني مخالفة يعني القوانين للشرع الذي أمر الله عز وجل. ممكن يخطئ بينهم؟ نعم، المجالس العرفية يصح التصرف فيها على الدروس. ممكن يدفع مادية إذا كان على ليس التجلس إذا يسمى مادية في حالة إذا كانت نقصت أو زادت، بل يسمى صلحا ويكون بالتراضي. لابد برضا الطرفين بالحكم، ليس فقط بالمحكم او لو او بالذي يجب كما ذكرت، فرق مهم. هذا التعارف الجاب ولا تصالح، لما يقولوا مثلا الدية مثلا 15,000 من الجنيهات، هي ليست هذه الدية، ليست الدية تنقطع، تسمية الدية باطل قطعا، الدية 100 من الابل او 1000 دينار على انه يقول بذلك، او 12,000 درهم من الفضة، لكن كونها يصالحه على ما دون الدية، يقول له تنازل لي قليلا انا رجل فقير او نحو ذلك، ولا يكون الزاما. المحكم او الجالس المجلس الرفيع لا يلزم الخصم بالقبض، بل لو قال له لا انا اريد حقي كاملا، يجب ان يحكم له بحقه الكامل كما ذكرنا هناك قبل.